أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونتابع سيرنا مع شرح اسم الله تعالى النصير. وقلنا هذا الاسم من الأسماء المهمة التي يرتكن أو يركن بها المرء إلى الله تعالى، ويستقوي فيها بالله تعالى، ويتقوى فيها بالله تعالى. هذه واحدة. والثانية، من الأسماء التي تعلم المرء كيف يتجرد قلبه لله تعالى، يعني لا ينتظر نصرا ولا فرجا ولا شيئا إلا من الله تعالى، وأن كل شيء من سوى الله تعالى لا يعتمد عليه ولا يتوكل عليه ولا يثق فيه، بل قد جرد نفسه لله جل وعلا. وهذه أهم مسألة في الانتصار بالله تعالى، وخاصة إذا تكالب الكفرة والمجرمون وأعداء الدين على المسلمين، وظن المسلمون أن لا ملجأ من الله إلا إليه، صار ملجأهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأنه لا ينصرهم غيره جل وعلا، وأنهم مهما انتصروا بغير الله خزلوا وهزموا وانتكسوا وانكسروا، لأن غير الله زائل كما قال: وما النصر إلا من عند الله فقط لا غير سبحانه وتعالى، وكما قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قد ذكرنا شرح هذه الآية الكريمة في سياق شرحنا لاسمه النصير. فكان الواجب على المؤمنين عندما يعلمون شيئا من أسماء الله الحسنى أن يكون هدفهم الأول أن يدعو الله تعالى به وأن يوحدوه به سبحانه وتعالى. فكان المطلوب العملي الذي ينبغي أن يسارعوا إليه وألا يفتروا عنه كلما سمعوا اسما جديدا من أسماء الله، ألا يقصروا في توحيد الله به سبحانه وتعالى. وكانت هذه الفترة وما زالت وستظل إلى أن يشاء الله، أو ستبقى إلى أن يشاء الله، مطلوب فيها الانتصار بالله تعالى، يعني فترة الانكسار والهزائم المتتابعة على المؤمنين. وبالتالي المؤمنون واقفون بباب الله تعالى لاجئون إليه، وهذا معناه أن يكون هذا الاسم المشرف في هذه الأيام على أقل تقدير ديدنهم، يعني هو شعارهم الذي يدعون الله به ويستنصرون فيه بالله ويتقوون فيه بمدد الله سبحانه وتعالى، ويستمطرون به نصر الله جل وعلا. فإذا لم يستنصروا بالله فلا ناصر لهم، كما ذكرنا الآية فيها شرح جميل أشرنا إليه في موضعه. وبالتالي لا يخرج المؤمنون هذه الأيام من هذا الاسم المشرف إلا وقد أكثروا به توحيد الله، يدعو الله تعالى بأنه النصير، أن يلازموا ذكر الله تعالى بهذا الاسم، وأن يلازموا دعاء الله تعالى بأن ينصرهم بكونه النصير سبحانه وتعالى. إذن هم مشغولون هذه الأيام بذكر الله تعالى باسمه النصير وبدعاء الله تعالى باسمه النصير وبتوحيد الله تعالى باسمه النصير، حينئذ يروا نصر الله قريبا كما ذكر، ألا إن نصر الله قريب، ويفتح الله تعالى عليهم ما يكون سبب نصرهم وسبب انكسار عدوهم وسبب رفعة دينهم ورفع راياتهم. أما أن يسمعوا كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعلموا طريقهم إلى نصر الله جل وعلا ثم لا يمتثلون هذا الطريق ولا يسيرون فيه، أن يستجاب لهم وأن ينصرون، ومتى زعلموا أن الله ينصرهم إذا استغاثوا باسمه النصير كما قال المولى سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم على الفور سبحانه وتعالى أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ويستكمل القرآن الآيات وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وإذن هذه شغل المؤمنين اليوم، هل ينتصرون بمجرد أن يذكروا الله تعالى باسمه النصير، وهل ينصرون بأن يدعوه به فقط؟ قلنا الأمر الثاني الذي بيّنه الله تعالى في هذه المعاني المشرفة حول اسمه النصير هو أنهم لا بد وأن يتحققوا بأسباب النصر التي ذكرها الله. فإذن كيف ينصرون وهم لا يستحقون النصر حتى ولو دعوا ربهم بهذا الاسم؟ لا بد عندما يدعون الله تعالى باسمه النصير ويوحدونه بهذا الاسم ويذكرونه به ويبتهلون إليه سبحانه وتعالى باسمه النصير أن ينصرهم، وأنه نعم المولى ونعم النصير وكفى به نصيرا، ويظنون حينئذ أنهم قد تجردوا عن أي نصر إلا بالله سبحانه وتعالى، لا بد وأن يتحققوا بأسباب النصر من ناحية، ومن ناحية أخرى لا بد وأن ينفوا عن أنفسهم وأن يتخلوا عن أسباب الهزيمة والانكسار التي سنشير إلى بعضها في تلك الآيات المشرفة التي ذكرها الله تعالى. قد علمتم هذه التقسيمة التي قسمها القرآن الكريم لهذا الاسم المشرف، أنه قد ذكر أولا أن الله هو النصير وأنه كفى به نصيرا وأنه نعم المولى ونعم النصير حتى يتعلق الناس بالله تعالى وبنصره، وحتى يعلموا أنه إن نصرهم فهو الكافي بهذا النصر، وإن نصرهم فلا يمكن أن يغلبهم أحد كما قال سبحانه وتعالى فلا غالب لهم أبدا. ثم بعد ذلك يعلمون أن نصر الله قريب كما ذكرنا. إذا علموا ذلك رأوا أنه لا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا، فأقبلوا على ربهم وتجردوا من غيره من الأسباب، وإن أخذوا بالأسباب ولكنهم لا يعتمدون عليها ولا يتكلون عليها ولا يعولون عليها، وإنما قد أخذوا بالأسباب لأن ذلك هو أمر الله تعالى لهم. هذه المسألة المهمة. إذن لابد أن يتجرد القلب إلى أن النصر من الله، وأنه سبحانه وتعالى إذا سخر هذه الأسباب فليس للاعتماد عليها، فلا يعتمد المرء على عدده ولا عدته. قد بينت الآيات ذلك، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وفي أحد كما ذكر الله تعالى هذه الأمور في معنى النصر ومعنى الانكسار. فلابد ثم بعد ذلك بينت الآيات كما أشرنا، نكرر هذا الكلام لمن لم يسمعه، كيف أن الله تعالى إذا كان هو النصير فإن أول من ينصره الله تعالى أنبياؤه، وإن أول أنبيائه نصرا هو النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المكرمين رضوان الله عليهم إلى يوم الدين. ثم بعد ذلك بيّن نصر الله لأنبيائه، ثم بيّن أسباب النصر وأسباب الهزيمة حتى يتحقق المؤمنون في كل زمان ومكان بأسباب هذا النصر ينتصرون. تحققت فيهم أسباب الهزيمة، لا ينتظرون من الله نصرا بل ينتظرون الانكسار والهوان والذلة التي نحن فيها. لذلك فهناك المسؤولية العظمى على كل أحد الآن كيف يحقق هذا المعنى، يعني كيف يقوم بنفسه هو في تحمل جزء من مسؤولية نصره ونصر هذا الدين. أن الله قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قد ذكرنا شرح هذه الآية أيضا. وصلنا إلى البند الثاني، وهو أن الله ينصر رسله وأن رسله يجأرون إليه بهذا الدعاء أن ينصرهم، رب انصرني بما كذبون، إني مغلوب فانتصر، إلى آخر ما ورد عن أنبيائه. ثم إذا به ينصرهم، أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم بقية الأنبياء نصرهم الله تبارك وتعالى كما ذكر في نوح إني مغلوب فانتصر، انتصر يعني إني مغلوب فانتصر لي فانصرني فانتصر. هذا ترتيب الآية، أفهم في العربي شوية. وبقية الآيات كذلك في موسى وهارون عليهما السلام، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، إلى آخر الآيات التي ذكرت نصر الله جل وعلا لأنبيائه وأتباعهم. ثم بعد ذلك البند الأخير، وهو بند أسباب النصر وعدمه يعني، وأسباب الهزيمة التي ينبغي أن يتوخاها، التي ينبغي أن يتجنبها المؤمنون وأن يتوخوا فيها أسباب النصر، ليحمل كل مسؤوليته، ليحمل كل مسؤوليته في تحقيق نصر الله تعالى. وهي المسألة التي نحن فيها اليوم، هل قام أحد بما ينبغي عليه من توحيد الله تعالى بهذا الاسم وتنظيف قلبه من الركون إلى الأسباب والركون إلى الله، وتنظيف قلبه ليتأهل لمدد الله تعالى بالنصر كما ذكر المولى سبحانه وتعالى في إمداد أهل الإيمان بأسباب النصر وبالنصر نفسه؟ هذه قضيتنا، لا أن نسمع هذه المعرفة عن الله تعالى ثم لا نعرفه بها. نحن قد اجتمعنا لنعرف الله تعالى بأسمائه الحسنى على هذا المنهج الجديد، وهو المنهج الذي يخاطب المؤمنين، يعني الله تعالى يخاطبهم بالآيات والأحاديث التي أوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مخاطب بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وكل يأخذ من كل آية ما أمره الله تعالى بأن يتعلمه منها وأن يصيبه فيها. لأن يقرأ القرآن كأنه أنزل لغيره، ولا أن يقرأ القرآن ولا يعلم أنه المقصود بهذه الآيات وتلك الأحكام والعبر والعظات والقصص وما ذكر الله تعالى في قرآن الكريم، بل كل أحد مخاطب بهذه الآيات ينزلها على قلبه ويترجمها على بدنه ويسير فيها بين الناس أو يسير بها في الناس. واضح؟ إذن نعيد الكرة مرة أخرى، لأننا مطالبون بالاستنصار بهذا الاسم بدعاء الله به وتوحيده بهذا الاسم، وكذلك بتحقيق أسباب النصر لنرفع شيئا مما نزل علينا من هذا البلاء الذي قد أحاط بنا في كل شيء من أعمال الدين، وأحاط بنا من الكفرة والفاسقة و إخوانهم كافة في هذه الدنيا. وصلنا إلى البند الثاني وهو نصر الله لرسله، وقد ذكرنا أن أول من ينصره الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الآية الكريمة في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله، وجاء فيها المعنيان، معنى الأول وهو إلا تنصروه، يعني إن تركتم النصر فأنتم الذين تعرضون أنفسكم للهلاك في الدنيا والآخرة، يعني لن يعود إليه بسبب ترك النصر، لن يعود إليه ضر منكم، بل الضر والضرر راجع إليكم، لا يرجع إليه ضر منكم ولا نفع، بل كل ذلك إليكم. هذه الأولى. والثانية التي تعلمناها أن الله جل وعلا هو الذي ينصر رسوله، وهو المتكفل بالنصر، سواء نصره المؤمنون أو خذلوه، سواء أطاعوه أو خرجوا عن طاعته. وقد ذكرنا الآية في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله. وقد أثرت هذه الآية كما ذكرنا، نحن أشرنا إلى نصف الآية الأول، ذكرنا شرح وتفسير النصف الأول من الآية، قلنا الآية فيها عائدان، يعني إما أن نقول كما بينا المرة الماضية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. يقول هذا إلا تنصروه فقد نصره الله، يثير في نفس السامع سؤالا، كيف ينصره الله تعالى بغير ناس وبغير عدد وبغير عدة؟ وهذا هو السؤال، يثير هذا الكلام في نفس السائل هذا الاستفسار سؤالا عن حصول النصر بدون نصير، كيف أحصل النصر بدون نصير؟ فبين بأن الله ينصره كما نصره حين كان ثاني اثنين لا جيش معه، فالذي نصره حين كان ثاني اثنين قادر على أن ينصره سبحانه وتعالى في جيش عظيم أو بغيره سبحانه وتعالى، فتبين أن قعودهم عن النفير معه وعن نصره صلى الله عليه وسلم لا يضر الله شيئا. وهي متوجهة إلينا هذه الآية، نصرتموه فلأنفسكم، خذلتموه فضرر ذلك عائد إليكم، لا يضرون الله شيئا. لذلك قال إلا تنفروا، وهي المصيبة النازلة، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، الله على كل شيء قدير، إلا تنصروه فقد نصره الله. وقلنا يتعلق إذا أخرجه بنصره كما نصره يومئذ، يعني ينصره حين لا تنصرونه. وسيجيء الكلام في بيان هذا النص بقوله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. يقول هنا إلا تنصروه فقد نصره الله، كيف نصره الله سبحانه وتعالى؟ قال إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين، والتفريع مؤذن كيف بقى؟ قال إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وإلا تنصروه فقد نصره الله، كيف نصره الله؟ قال النصر الجسماني والنصر النفساني. النصر النفساني بإنزال السكينة والتي يطمئن بها القلب عند وقوع الشيء المخوف، والنصر الجسماني بهذه الجنود التي لا ترونها. يقول متى حدث ذلك؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. متى؟ قال إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين وإذ هما في الغار وإذ يقول لصاحبه لا تحزن. كيف؟ يبقى ترتيب الآية الجديد بقى اللي احنا ذكرناه الذي ذكرناه في المرة الماضية، ان الآية لا ترتيب جديد، لأنه كما يقول هذا السياق أوقع المفسرين في هذه الحيرة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين وإذ هما في الغار وإذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه. قال لا، وإنما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أنزل سكينته عليه، وهو النصر النفساني، وأيده بجنود لم تروها. متى حدث ذلك؟ قال إذا أخرجه الذين كفروا، عندما خرج من بيته وأنزل عليه ذلك إذ هما في الغار، وأنزل عليه ذلك إذ قال لصاحبه لا تحزن، لأنه كان من نتيجة السكينة ومن نتيجة الجنود التي لم يروها أن الله تعالى نصره لما أخرجه الذين كفروا، مش لما أخرجه الذين كفروا نزلت السكينة، لا، إنما نزلت السكينة فازداد ثباتا فقال لا تحزن. إذ نزلت السكينة والجنود التي لم تروها فدخل الغار فنصره، ولم يره المشركون ولم يستطيعوا أن يفعلوا له شيئا. ونزلت عليه السكينة والجنود التي لم تروها وهو خارج من بيته والكفار مجتمعون حوله يريدون قتله فنصره سبحانه وتعالى. إذن يكون ترتيب الآية النسق الجديد الذي نفهمه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أنزل عليه السكينة وأيده بجنود لم تروها عندما أخرجه الذين كفروا، وعندما كان في الغار، وعندما قال لصاحبه لا تحزن. هذا الترتيب الأول للآية. فهم هذا الترتيب؟ هذا الذي شرحناه في المرة الماضية. لذلك يقول الشيخ وذكرنا ثم جوز النصف الثاني بقى في ترتيب ثاني للآية. يقول ثم جوز أن تكون جملة وأيده بجنود معطوفة على جملة فأنزل الله سكينته عليه كما قال في قوله تعالى على التفسير الأول، لازلنا في التفسير الأول، فأنزل الله سكينته عليه فيكون المراد بالجنود الملائكة الذين ألقوا الحيرة في نفوس المشركين فصرفوهم عن استقصاء البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى الغار فصرفوهم عن الغار، وكذلك صرفوهم عن أن يترصدوا السبل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى المدينة مهاجر صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك كان سهلا على المشركين أن يرصدوه وأن يسيروا وراءه، وهم يعلمون أن مسيره إلى يثرب، ثم وقفوا أمام الغار فأنزل الله تعالى هذه الجنود فعمت على المشركين كل ذلك ووقعته في الحيرة، حيث لم يستطيعوا أن يقفوا للنبي على باب الغار ولا أن يمسكوه ولا أن يترصدوا له الطرق السائرة إلى المدينة والتي يعلمون أنه سيذهب إلى يثرب صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا وتحيروا ورجعوا. 3 أيام من البحث المضني لم يستطيعوا فيها أن يمسوه وصاحبه بسوء صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثاني في سير الآية، ويحتمل أن تكون معطوفا على جملة أخرجه والتقدير وإذ أيده بجنود لم تروها، يعني بالملائكة، بهذه التقدير الثاني في الاحتمال، إذ أخرجه يعني أيده بجنود لم تروها، قال متى لما أخرجه وأيده بجنود لم تروها، يوم إيه؟ قال يوم بدر ويوم الأحزاب ويوم حنين، كما مر في قوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها. ويقول المولى سبحانه وتعالى فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، والكلمة هنا بمعنى الأمر والشأن، يعني جعل أمر المشركين وشأنهم هو الأسفل، كما يقول وجعلها كلمة باقية في عقبه، وهي كلمة إبراهيم من التبري من الأصنام والشرك وإعلان التوحيد لله تعالى، جعل هذا التوحيد كلمة باقية، يعني أمره باق في عقب أولاده وعقب المؤمنين به. ومعنى السفلى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وهي المسألة التي تطمئن المؤمنين اليوم، علموا أن الله تعالى قد فعل ذلك وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، هذه السكينة وهذه الجنود قد ظهرت عندما أخرجه الذين كفروا، عندما كان في الغار وعندما قال لصاحبه لا تحزن، كان ذلك كله بسبب السكينة التي نزلت عليه وبسبب الجنود التي أرسلها الله تعالى عم على المشركين كل ذلك. هذا احتمال. والاحتمال الثاني الذي ذكرناه، وأيده بجنود لم تروها في كل أحواله، يعني إلا تنصروه وليس منتظرا لنصركم، بل هو أنزل عليه الجنود والسكينة في كل مواقعه التي وقع فيها الكفار صلى الله عليه وسلم، وأيده بهذه الجنود وتلك السكينة، وقد رأيتم مصداق ذلك في بدر وفي أحد وفي حنين ويوم الأحزاب، كما قال تعالى في الأحزاب الكلام واضح، وفي حنين كذلك الكلام واضح، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها إلى آخر الآية. كذلك في الأحزاب، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها، ويوم بدر كما قال الرب للملائكة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي الآيات الثانية في أحد منزلين ومسومين 3,000 و5,000. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وهي مشكلتنا اليوم أن كلمة المؤمنين هي الكلمة الدنيا للأسف، ليس لها قيمة في وزن الناس اليوم، والمسلمون كذلك ليس لهم تقدير ولا شأن، وأن شأنهم وأمرهم مدبر وإلى انحطاط وإلى اضمحلال كما هو واضح لما استنصروا بالله واستغاثوا به وتحققت أسباب النص، جعل كلمة الذين كفروا السفلى، يعني المؤمنون اليوم متألمون لما هم فيه، متألمون أن كل أحد يريد أن يشتم في الدين وفي رسوله وفي الإسلام يشتم كيف شاء ويمرح كيف شاء ويسب كيف شاء ويعلنها كيف شاء، مسلما كان باسمه أو كافرا مشركا أو نصرانيا أو يهوديا أو غيره، وكل ذلك يدل على أن كلمتهم ليست السفلى اليوم، وإنما أمر المؤمنين، الكلمة اللي هي الأمر والشأن كما ذكرنا، أمر المؤمنين وشأنهم هو الذي لا يقاوم أمر المشركين وشأنهم وأمر الكفر والفاسق والعصاة، ومع انتشاره هذا الانتشار وارتفاعه الزائف هذا الارتفاع، ماذا على المؤمنين إذن؟ هذه أولا بشارة لهم أن هذه الكلمة السفلى لا للمؤمنين التي هم فيها ليست من فعل الله تعالى بالمؤمنين، وإنما من فعل المؤمنين بأنفسهم، وأنه سبحانه وتعالى سيرفع كلمته إنهم تركوا رفعها فسيستبدل بهم قوما غيرهم كما قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، وسيستبدلهم بغيرهم أو يستبدل غيرهم بهم سبحانه وتعالى، ثم يكون على أيديهم كلمة المؤمنين هي العليا، لأن الله لا يرضى لكلمته وشأنه الذي هو شأن دينه وشأن رسوله وشأن المؤمنين المتقين به أن يكون شأنهم السافل أبدا سبحانه وتعالى، وإنما هو ابتلاء من الله لأهل الإيمان ليكون ذلك سببا لأن يرفعوا هذا الشأن السيء من عن أنفسهم، لأن شأنهم السيء كان بسببهم وأمرهم السيء كان بسببهم وأمرهم السافل كان بسببهم، وإن تركوا نصر ذلك فسيتكفر الله تعالى بكلمته وأن يجعلها عليا ويستبدل بهم غيرهم ويعذبهم تحت عينه في الدنيا تحت هؤلاء الكفر، وهي التي نعانيها اليوم أن تعذيب المؤمنين مشاهد بأعينهم لهؤلاء الكفر يعذبونهم ويقتلونهم ويأخذون أرضهم وينتهكون أعراضهم ويسبون دينهم ورسولهم وإسلامهم وكل شيء، تراهم يستحقون من الله أفضل من ذلك فحرمهم، ومع ذلك فكلمته سبحانه وتعالى ستكون العليا، ستكون العليا، ولكن عندما يذهب هؤلاء الذين ارتضوا أن يكونوا أن يكون شأنهم هو السافل أن يذهبوا ويأتي بقوم آخرين كما قال يحبهم ويحبونه، ومعنى السفلى أي الحقيرة، لأن السفلى يكن بها عن الحقارة، لأن السفل يكن بها عن الحقارة، وعكسه قوله تعالى وكلمة الله هي العليا وهي مبتدأ، يعني ليس الله تعالى جعل كلمة الذين كفروا السفلى وجعل كلمة الله لا، وإنما كما يقول المفسرون في معنى الرفع هنا كما الحافظ الآية كما قال الله تعالى جعل كلمة الذين كفروا السفلى ثم استأنف كلاما جديدا قال وكلمة الله هي العليا، كلمة الله هي العليا بناصب غير الناصب، كلمة الله هي العليا في كل الأحوال، لذلك يقول وكلمة الله هي الدين وشأن رسوله وشأن المؤمنين، وأشعر كلمة قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أن أمر المشركين كان بمظنة القوة والشدة لأنهم أصحاب عدد كثير وفيهم أهل الرأي والذكاء، ولكنهم لما شاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاقوا الله تعالى خذلهم وقلب حالهم من علو إلى سفل. وأما كلمة الله هي العليا كما ذكرنا فهي مستأنفة حيث كانت هي مبتدأ كلمة ليست واقعة في محل المفعول به، واخد باله من الكلام؟ ويفيد ذلك أن العلاء ثابت لها أي ثابت لكلمة الله ومقصور عليها بسبب القصر، كلمة الله هي العليا فيها هنا. أفاد أن العلاء انحصر في دين الله، ضمير الفصل مفيد للقصر، كلمة الله هي وده سموه ضمير فصل، وذلك يفيد القصر أن كلمة الله هي العليا لا كلمة غيرها، وأن كلمة الله مقصور، وأن العلاء مقصور على كلمة الله تعالى فقط، لا يكون العلاء لكلمة غير كلمة الله. وما كان من ظاهر المشركين فإنه إلى سفل بالمؤمنين أو بغيرهم، يعني بنصر المؤمنين أو بترك النصر، فإن كلمة المشركين آيلة إلى أن تكون السافلة السفلى كما ذكر الله، وأن كلمته هي العليا في كل حال وفي كل آن جل وعلا. ومعنى جعلها كذلك وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، يقول الشيخ ومعنى جعلها كذلك يعني أنه لما تصادمت الكلمتان وتناقضتا بطلت كلمة الذين كفروا واستقر ثبوت كلمة الله. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى إمتى؟ قال لما دخلت كلمة الله العليا مع كلمة المشركين جعلت كلمة الله كلمة المشركين هي السفلى. قال لما تصادمت الكلمتان يعني لما تصادم أمر المؤمنين وأمر الله وأمر رسوله وأمر دينه وشأنه مع أمر المشركين ودينهم وشأنهم، لما تصادم ذلك بطلت كلمة المشركين واستقر ثبوت العلاء لكلمة المؤمنين. والله عزيز حكيم، لأن العزيز لا يغلبه شيء وأن الحكيم لا يفوته مقصد، فلا جرم تكون كلمته العليا من كان عزيزا حكيما يعني ممتنعا وفي نفس الوقت حكيم لا يفوته شيء يعزز العلو ويدني ويخفض هذا السفل سبحانه وتعالى، بل هو حكيم في كل أموره، لا يفوته حينئذ إلا أن تكون كلمته هي العليا وكلمة المشركين هي السفلى. ثم قال انفروا خفافا وثقالا إلى آخره. نعود إلى ما بدأنا به الكلام، ماذا يستفيد المؤمنون من كلمة الرب يعني من اسمه المشرف النصير؟ يستفيدوا إيه؟ ماذا يستفيدون؟ نشير إلى أشياء سريعة في نصر الله تعالى لرسله كذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر الله تعالى للنبي كثير كما ذكرنا في الآيات، ولكن ليس مقصدنا هنا التفسير بقدر ما نقتصر على ما يتعلق بالاسم المشرف، يعني نقتصر من تفسير الكلمات الواردة في الآيات بمعنى النصير على ما يفسر هذا الاسم المكرم لله تعالى. ومما ذكر في هذه الآيات قوله تعالى، نأتي بسورة نوح أولا نشير إليها إشارة سريعة، وبعد ذلك إشارة إلى قصة موسى، ونعود إلى أسباب النصر والهزيمة على قدر ما ييسر الله تعالى. يقول في قصة نوح: قال رب انصرني بما كذبون، وهي معنى قوله تعالى الذي أشرنا إليه، قال إني مغلوب فانتصر. يقول: وهي فيها الأمران اللذين، الأمران اللذان ذكرنا في قصة الرسل، أن قصة الرسل ونصرهم مرتبطة بدعائهم لله تعالى بالنصر، في نفس الوقت مرتبطة بنصر الله له. يعني ما نتعلمه من قصة الرسل في الانتصار بالله تعالى، هذه الآيات التي يظهر فيها تضرع الرسل إلى الله أن ينصرهم سبحانه وتعالى، وأن يعلي كلمته، وأن يرفع رايته، وأن يهزم عدوه سبحانه وتعالى. هذه التي ذكرناها في دعاء الأنبياء في الانتصار، لما قال: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إلى آخر هذه الآيات التي أشرنا إليها أو ذكرناها في هذا الموضع، وهو موضع نصر الله تعالى لأنبيائه وللمؤمنين مع الدعاء والتضرع والابتهال، كما ذكر المولى عن النبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم في قصة بدر وفي غيره، أنه كان يناشد ربه الناصر صلى الله عليه وسلم: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد سبحانه وتعالى أو أبدا. والآية نزلت فيه هو صلى الله عليه وسلم في قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، استغاثوا به فجاءت الاستجابة مباشرة، كما تفيد الفاء هنا التعقيب: إذ تستغيثون فاستجاب، فدل ذلك على أنهم أهل لهذه الاستغاثة من الله تعالى، وأنهم خرجوا لنصره سبحانه وتعالى فنصرهم وأيدهم بجنود لم تروها، وأنزل ملائكته لتبشيرهم والقتال معهم كما حدث في بدر كما ذكر الله تعالى، وعنده كما ذكر: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قصة نوح هي الأولى، في قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وقبله في هذه الآية المعنى الأول، وهي ذكرناها أكثر من مرة، عندما يذكر الله تبارك وتعالى قصص الأنبياء على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، إنما يقص ذلك لتسليتهم، يعني لإحداث السلوى لهم، يعني الصبر والعزاء، لأن من كان قبلهم قد حدث له كذا وكذا وكذا. هذه الأولى. والثانية أنه يطلب منهم الصبر والثبات على دينهم مهما حدث معهم، كما حدث مع الأنبياء وأتباعهم من قبل، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذه الأولى التي ينبغي أن يتعلمها المؤمنون من هذا القصص، عندما يقص الله تبارك وتعالى قصص الأنبياء السابقين على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين كيف أنهم أوذوا وكيف انتصروا. إذن يبين هذين الأمرين: أنهم أوذوا وثبتوا، وفيه تسلية للنبي أن هؤلاء كذلك قد أوذوا، فأن تؤذوا مثلهم يعني أن يصيبكم الأذى مثلما أصابهم، فذلك ليس بمستنكر وإنما هو واقع لهؤلاء المؤمنين المتقين، وذلك يقوي إيمانهم ويطلب منهم الصبر والثبات كما كان من قبلهم صابرا ثابتا على دينه. ثم يأتي الأمر الثالث والرابع، وهو أن ذلك فيه البشارة لأهل الإيمان بالنصر كما نصر هؤلاء الأنبياء السابقين عندما يقول له ذلك: كذبت قوم نوح، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يعني كأنه يقول أنت تعلم ما حدث لقوم نوح، فلما كذبوا عبدنا كما كذبك هؤلاء المشركون اليوم فأغرقهم الله تعالى بالطوفان، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. هذه واحدة، وفي المقابل لها كما ذكرنا أيضا تعريض بالمشركين أن يتوبوا وأن يرجعوا، تعريض بهؤلاء جميعا أن يسوبوا إلى رشدهم وأن يعلموا ما قد حل بغيرهم عندما كذبوا أنبياءهم، وأن ما حل بأولئك يوشك أن يحل بهم، فيكون تخويفا وتحذيرا وتعريضا بهؤلاء المشركين. إذا قرأت هذه الآيات إذن بدأت تفهم هذه المعاني وغيرها مما يصوره سياق هذا القصص القرآني الفريد في نوعه على المؤمنين، ليبين لهم يا الصبر والثبات والتعزية والسلوى، ويبين لهم أن نصر الله قريب، ويبين لهم أن المشركين إلى دمار وإلى فناء، وأن كلمتهم إلى رفعة وعزة، وأنهم سائرون إلى النصر الذي سينصرهم الله به، فينشرح لذلك صدرهم وتثبت على طريق الله تعالى أقدامهم، ويسيرون متحملين لمسؤوليتهم ودعوتهم، يضحون في سبيل الله، يرجون رحمته في الأولى ونصره، ويرجون كذلك ثوابه في الآخرة. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر إلى آخر الكلام. يقول يعني يفسر شيئا مما ذكر قوم نوح معه عليه السلام في قوله تعالى: قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لنراك في ضلالة وإنا لنظنك من الكاذبين، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، إلى آخر هذه المعاني التي نسمعها اليوم. هؤلاء الجنان ومسحورين والكلام الذي يقال هذا أنهم جهلة وكذا وكذا، يقال هكذا. فدعا ربه عندما كذبته قومه، يعني التكذيب الذي لا إيمان بعده، يعني عندما يئس من دعوتهم، وهذه مسألة مهمة، يعني كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، فمجرد أن فعل ذلك قوم نوح جاء رد فعل نوح عليه السلام، سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، جاء فقال إني مغلوب فانتصر، لا، لذلك قال هذا تفريع على قوله كذبت قبلهم قوم نوح، يعني فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، والمغلوب شبه يأسه، شبه القرآن الكريم يأسه من إجابتهم لدعوته بحال الذي قاتل أو صارع فغلبه مقاتل، يعني لما قال إني مغلوب يعني أخذت في دعواتهم، وكما قال في الآيات الأخرى ليلا ونهارا وسرا وجاهرا وفي أنديتهم وبينهم وبين أنفسهم، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار، ثم إني دعوتهم جهار، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم، إلى آخر الآيات. وقد ذكرناها في رسالة التقوى كيف أنه لم يترك سبيلا عليه السلام لدعوة الناس إلا ودعاهم به، دعاهم منفردين دعاهم، مجتمعين دعاهم، في سكون الليل عندما تصفو النفوس وتبتعد عن الشياطين الإنس والجن دعاهم، في ملائهم دعاهم، في جلوسهم وأنديتهم دعاهم، بينهم وبين أنفسهم، في بيوتهم، في كل ما يمكن أن يدعو، في عامة الأحوال وفي خاصتها عليه أفضل الصلاة والسلام، دعا بكل ذلك. لذلك شبه نفسه بأنه لما يائس من دعوتهم كأنه قد غلب، يعني أخذ يدعوهم فغلبوه ببقائهم على الشرك وبقائهم على مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله، فشبه ذلك بأنه قد غلب، لم يبق له ما يمكن أن يدفع به أو أن يعلن به أو أن يدعو به أو أن يقوم به في وجوههم، لم يبق له شيء، فكأنه قد سلم وغلب. وهذا هو المطلوب من المؤمنين المتسرعين في دعوتهم إلى الله تعالى، الذين لا يبذلون جهدهم ولا ليلا ولا نهارا، ولا ليلا كما تعلمون في النوم والأكل والشرب وهذه الأمور، ونهارا في الانشغال بالدنيا والكلام واللهو وغير ذلك، وبينهم وبين الناس الاستئناس بالخلق وترك دعوتهم، بينهم في أنديتهم أن يستحيوا من أن يدعوهم أو أن يكلموهم، يعني لم يقوموا بشيء من ذلك حتى ينتظروا أن يقول القائل منهم إني مغلوب فانتصر. كلا، لست مغلوبا، لم تصل إلى هذا الحد من اليأس في الدعوة حتى يكون الكفار قد غلبوك بتركهم للدعوة وبنفورهم منك وبأنك قد استسلمت في النهاية بعد استخدام كل أسلحتك في دعوتهم. لذلك يقول هذا المغلوب أن نوحا عليه السلام شبه يأسه من إجابتهم لدعوته بهذا الذي قتل أو صرع غيره فقتله فصرعه، خلاص كأنه قد بذل كل ما في وسعه حتى لم يبق له شيء يبذله. طبعا المؤمنين منتظرين النصر بغير شيء يبذلونه، يعني اليوم هم ينتظرون هذه بسموها الخوارق والمعجزات، أن تنزل الخارقة والمعجزات إن شاء الله تدمر أمريكا وإسرائيل وتجيلهم الأزمات والمية هترتفع والموج هياخدهم والجليد ده اللي احنا منتظرينه، لا، وإنما كان عهد الأنبياء بدعوتهم أن يبذلوا كل ما في وسعهم حتى لم يبقى عندهم شيء يبذلونه، لا من وقت ولا من جهد ولا من سعي ولا من مال ولا من صحة ولا من فراغ ولا في أنفسهم ليلا ونهارا. لذلك قال وقد حكى الله تعالى في سورة نوح كيف سلك عليه السلام مع قومه وسائل الإقناع بقبول دعوته فأعيته الحيل، يعني وصل إلى أنه لم يبق ما يمكن أن يفعله حتى أعيته الحيل. فانتصر أي فانتصر لي أي فانصرني، إني مغلوب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني قد بلغت الدعوة منتهاها ولم يبقى ما تمكنوا من الدعوة به، لا وقت ولا جهد ولا مال ولا فراغ ولا شيء، وقد غلبوني ببعدهم وإنكارهم وجهلهم وعدوانهم وظلمهم في عدم وصول الدعوة إليهم. لذلك يقول فانتصر، يعني فانتصر لي، ومعنى الكلام يعني فانصرني. وجملة ففتحنا، اسمع هذه الكلمات حتى تستمتع بالقرآن وتفهم عن الله، وأن يكون ذلك حاديك إلى أن تتعلم من القرآن وتعمل به وتدعو إليه، أن يكون وسيلتك في كل شيء تدعو به إلى الله مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففتحنا أبواب السماء مفرعة على جملة فدعا ربه، دعا ربه فالله فتح أبواب السماء، وفهم من التفريع أن الله استجاب دعوته سبحانه وتعالى، وفهم كذلك أن إرسال المياه هذه لما قال إني مغلوب فانصرني ففتحنا أبواب السماء بهذا الماء، معناه أن الماء قد نزل لإيه؟ لإيه؟ لعقابهم. مش بيقول له انصرني جاي منزل له مية، يبقى المية نزل عشان إيه؟ عشان ينصره. وعندما نزل الماء لنصرته فينصر بما يكون الماء سببا فيه كإغراقهم مثلا. ففهم من التعريف أن الله تعالى استجاب دعوته، وأن إرسال هذه المياه عقاب لقوم نوح، وحاصل المعنى فأرسلنا عليهم الطوفان بهذه الكيفيات المحكمة السريعة بماء منهمر، والمنهمر يعني المصبوب إذا نزل بقوة. وفجرنا الأرض عيونا، يعني وفجرنا عيون الأرض كما في قوله واشتعل الرأس شيبة، يعني واشتعل شيب الرأس على الإعراب تمييزا يعني. والتفجير هو إسالة الماء، أن يتفجر الماء كما في قوله تعالى في معاندة المشركين له حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وفجرنا الأرض كأنه جعل الأرض كلها عيونا، يعني لم يقل وفجرنا في الأرض عيونا، يبقى فجر عيونا تكفي لإهلاكهم مع ماء السماء، وإنما قال وفجرنا الأرض، يعني كأن الأرض صارت كلها عيون تفجر ماء، صارت كلها عيونا تفجر الماء. انظر إلى قدرة الله وقوته وإلى مدى نصره لهؤلاء المغلوبين من رسله وأتباعهم الذين وصل بهم الحال في تحقيق أسباب النصر إلا ألا يجدوا شيئا ينتصرون به، يعني قد أفرغوا كل شيء في جعبتهم وأجسامهم وأموالهم لينصروا دين الله، فجاءهم النصر بهذه القوة التي بيّن الله تعالى. والتقاء الماء كما يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ومعنى الكلام هنا التقى الماء يعني تجمع ماء الأمطار مع ماء العيون، فكان ما كل واحدة منها مكان فالتقت في مكان واحد كما يلتقي الجيشان. ثم ماذا بعد؟ على أمر يعني في أمر قد قدر، والأمر يعني الحال والشأن، وأنه نوّن هنا للتعظيم. تقى الماء على أمر، نوّن هنا الأمر لتعظيم هذا الأمر الذي سيحدث، على أمر قد قدر، يعني قدر يعني أتقن وأحكم بمقدار، كما قال إن كل شيء خلقناه بقدر. واكتفى بهذا الخبر عن بقية المعنى، فالتقى الماء على أمر قد قدر. المفروض يتقال إيه بعد كده اللي متابع بقى القرآن وفاهم الآيات؟ يقول إيه بقى؟ ها حد يقول كده؟ ها؟ فأغرقناهم مثلا، مش كده؟ أو أي آية من الآيات، فأغرقناهم إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، أو فأغرقناهم أجمعين، أو غير ذلك. اكتفي بالخبر إن ده هذا الحد، يعني قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد أحكم وقد. وبعدين قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، كأنه يقول لما انتهى الخبر عند هذه الحالة كما تقدم انتقالا إلى وصف إنجاء نوح، لما قال وحملناه على ذات ألواح ودسر دل على أن الباقين أين ذهبوا. يبقى لما قال فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني معناه أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وأهلكناهم وأغرقناهم وأغرقناهم أجمعين، وفعلنا فيهم ما لا يمكن أن يفعله أحد لو اجتمعت الدنيا والآخرة على هذا الحال. من الذي يستطيع أن يفجر عيون الأرض؟ كانوا فجروا عينا ولا عينين حتى ليروا بها هذه الأزمة من العطش الحاصل الآن مثلا، أو أن يفتحوا أبواب السماء حتى ينزل ماء ليسوي هذه الأرض القاحلة والصحراء التي تصحرت. يعني لو قادر هؤلاء الكفر والمسلمون والمجرمون وكل أحد، فاجتمع الماء على أمر قد قدر. إيه هو بقى؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر، ده الأمر الذي قد قدر. أغرقناهم أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وطهرنا الأرض منهم ودمرناهم شر تدميرا شر تدمير، ولم يبق منهم أحد. ذلك قال فأغرقناهم إيه أجمعين، لم يبق منهم واحد على وجه الأرض. اللي بيقرأ بقى القرآن يفهم شوية. لذلك يقول وحملناه أي نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر، ثم كان يقول حملناه مع الذين أمنوا معه، مش كده الآية كده ولا مش كده؟ مش معنى حملناه هو بس؟ ها؟ والمعنى فأغرقناهم ونجيناه هو عليه السلام على ذات ألواح ودسر. ولما قال هو حملناه، لأن هذا الحمل كان إجابة لدعوته هو، ما قال إني مغلوب فانتصر فحملناه، هذا سياق القرآن هو على ذات ألواح ودسر، مش بقول أنا مغلوب وانتصر، مغلوب وقعت ونزمت مع هؤلاء الكفر في دعوتهم، غلبوني بالصد والإعراض وترك الإيمان، واستيأست من إيمانهم فدعا عليهم فحملناه، إني مغلوب فحملناه فحملناه. فكان هذا الحمل إجابة لدعوته عليه السلام ولنصره، إذ هو المقصود الأول من هذا الحمل، المقصود الأول نصر نوح عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فكان المقصود الأول هو إن جاء نوح عليه السلام ومن تبعه كان بطريق التبع، يبقى حمل الرب سبحانه وتعالى في السفينة من آمن معه على سبيل التبع له صلى الله عليه وسلم في إيمانهم به وفي إنجائهم بنجاته، يعني كان نجاته سببا في إنجائهم، وكان حملهم تبعا لحمله، لا هم المقصود بل هو عليه السلام. لذلك يقول الدالة على المقصود جزاء لمن كان. لذلك الآية جاءت في قوله فحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. ألواح معلومة جمع لوح والخشب يعني، والدسر هو إيه ما يقولنا الشيخ جمع دسار، والدسار يعني هو المسمار، دسار بالسين يعني. وهذا دليل على القوة والشدة لهذه السفينة التي لم تفعل من قبل، يعني لم تعمل من قبل، كانت أول سفينة بين الله تعالى لنوح عليه السلام صنعها، فكانت أقوى سفينة أنشأها، لأنها كما قال المولى سبحانه وتعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، كان يصنعه على إيه؟ على عين الله تعالى. واضح؟ جزاء لمن كان كفر بيّنت أن الإنجاء كان له هو، ومن تبعه كان تبعا لمقصودا أصليا لمن كان كفر، يعني لنوح عليه السلام، حيث كفر هو، يعني حيث جحده قومه عليه من الله ما يستحقون. كفاية كده، كفاية. ونفهم من هذه الآية هذا الكلام، وهو كيف نصر الله تعالى أنبياءه، وكيف ذكر قصصهم للنبي تسلية وعبرة صلى الله عليه وسلم وعظة، وكيف ذكر قصصهم للصبر والثبات للمؤمنين، وكيف ذكر قصصهم حتى تكون هذه القصص دليل نصر الله لهم كما نصر هؤلاء السابقين، وتكون كذلك دليل هزيمة الكفرة والمشركين كما هزم من قبلهم ودمرهم إذا لم يستجيبوا لله ولرسوله. وفيها تحمل المؤمنين لمسؤوليتهم أنهم قد بلغ بهم الحال إلى أنهم قد بذلوا ما لا مزيد عليه، ليس عندهم مزيد بذل يمكن أن يبذلوه لينصروا دينهم، أما أن يقعدوا ليضيعوا أوقاتهم وأن يضيعوا أعمارهم وأن يضيعوا أموالهم وصحتهم وفراغهم فيما لا يحصلون به نصر الله، فهم لا يستحقون هذا النصر. ومن ثم كان الأمر الأول الذي أشرنا إليه، كيف يدعو المؤمنون ربهم باسمه النصير توحيدا ودعاء وإقبالا عليه سبحانه وتعالى، وتحققا بأسباب النصر، وابتعادا عن أسباب الهزيمة، ليكون طريقهم قد فتح، حيث بين لهم الله تعالى هذا الطريق وهم ناكبون عنه لا يسلكون الطريق الذي بينه لنصرهم، ويجلسون ينتظرون خوارق العادات وخوارق نواميس الكون حتى ينتصروا. كيف ينصرهم؟ ينصر هؤلاء المتكاسلين عن دينه بأن يجري على أيديهم المعجزات؟ هذا من أعجب الأمثلة التي نراها اليوم، أن كل المؤمنين اليوم ينتظرون معجزات السماء، أن تحدث معجزات السماء في هؤلاء الكفر، وأن تظهر فيهم آيات الله تعالى، وأن يبين الله تبارك وتعالى فيهم نصره، وأن يهزمهم وأن يشردهم وأن يدمرهم وأن يفعل بهم كذا وكذا وكذا وكذا. الله تعالى يجري هذه الكرامات وهذه المعجزات لهؤلاء الأقوام الذين لا يستحقون شيئا. فهذا من قلب الحقائق وعكس الآيات، عكسا غريبا صوره الشيطان للمؤمنين، هم لا يستحقون أن ينصرهم، فكيف يجري لهم هذه المعجزات التي ينتظرون؟ فهم الكلام؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا وعف عنا.